إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ما أنعم على عبد نعمة هي أجل من نعمة الإسلام، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وهدانا إلى الطريق المستقيم وجعلنا من أتباع نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن العالم لا يجد الشر ولا يحس مسه إلا إذا ابتعد عن دين الله تبارك وتعالى وجانبه، فكيف إذا حاده وشاقه وحاربه؟ بعث الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأخرج الله رب العالمين به الناس من الظلمات إلى النور، وأخرج الله رب العالمين به الناس من الغواية إلى الهداية، ومن الضلال إلى الرشاد. وكانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، فاستنقذ الله رب العالمين بدينه الحق الخلق وأقامهم على السوية بالعدل، فوجدوا في الدنيا جنة من لم يجدها فلن يجد جنة الآخرة. قال ابن القيم العلامة الإمام رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. وهذا ما عبر عنه الصالحون من السالفين عندما كانوا يعربون عما يجدونه من قربهم من ربهم وحلاوة التجائهم إلى باريهم وسيدهم وانطراحهم على أبواب رحمته طالبين مغفرته. كانوا يقولون: إن لفي حياة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. جنة القرب من الله، ولذة اللجئ إلى الله، وحلاوة التوكل والاعتماد على الله، كل ذلك جنة معجلة، من لم يجدها فلن يجد جنة الآخرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. إن دين الإسلام العظيم في مجالاته كلها بما ينتظم به الحياة ظاهرا وباطنا كامل شامل لا يعتوره نقص ولا يحيط به نقصان ولا يقبل الزيادة أصلا بحال. وقد أكمل الله رب العالمين لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته ورضي لها هذا الإسلام العظيم دينا لا يقبل الله دينا غيره. ومن جاء الله تبارك وتعالى بدين سواه فلن يقبل منه أبدا. أبى ربك ألا يفد عليه من الخلق بعد إذ أنزل ما أنزل من الهدى ودين الحق، ألا يفد عليه أحد يفتح له باب إلا إذا جاء خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطرق كلها إلى الله مسدودة إلا طريقا سلك فيه السالك وأتى فيه الآتي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الله الخلق من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال ربنا جلت قدرته وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فبين أن صراط الله واحد كما أن النور واحد، وما دون الصراط فسبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ولما ذكر الهداية والخير ذكره مفردا لا يقبل تعددا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، لأن الأهواء والمشارب لا تحصى ولا تستقصى، والهداية بالصراط المستقيم وإليه سبيل واحد، وذلك ما جاء فيه الجائي وأتى فيه الآتي وسلك فيه السالك خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عظمة دين الإسلام العظيم يفرط في العلم بها والنظر إليها، لا أقول في التفتيش عنها، فإنه لا يفتش إلا عن الخافي والمبهم والذي لا يستدل عليه إلا بشق النفس وبذل الجهد. عظمة دين الإسلام العظيم يقصر في النظر إليها وفي الإحاطة بجوانبها جمهرة جماهير المسلمين، وما من مقام يحتمل سردا ولا تفصيلا، فهذا أمر أكبر من أن يحاط به في مجال أو أن ينظر إليه في حين أو حال، وإنما يكفي ضرب المثال ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. في دين الإسلام العظيم أمر ربنا تبارك وتعالى بحفظ حق الجار، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأمر الله رب العالمين بحياطة حق جار له حقوق متراتبات من حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، الجار ذي القربى والجار الجنب الذي ليس بقريب، فله حق الإسلام إن كان مسلما، وله فوق ذلك حق الجوار. والصاحب بالجنب هو من كان لك رفيقا مصاحبا في سفر، أو كان لك صديقا مصادقا في حل أو سفر. وأما بعض أهل العلم فيقول إن أولى من يتنزل عليه المرأة الزوجة، فهي صاحب بالجنب حقيقة وحكما. على كل حال، أمر القرآن العظيم برعاية حق الجار، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وشدد عليه. يكفي أن تعلم ما أخرجه مسلم في صحيحه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. شيء يسير في ظاهره، كبير خطير في جوهره وحقيقته. إن هو إلا بعض ماء يزاد مع تعهد لمن هنالك من الجيران، فأي شيء في هذا يمكن أن يشق على نفس أو يصعب على إنسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أخرجه مسلم في رواية: ثم انظر أهل بيت من جيرانك فتعاهدهم، يعني فأهدي إليهم شيئا من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يمنع أن يؤذي جار جاره بريح قدره، إما أن يغرف له منها وإما أن يواريها عنه، ولا يكون سببا في إيذائه وجرح مشاعره إن كان غير واجب. إلى هذه الدرجة برعاية المشاعر وحياطة الأحاسيس، بشيء يشم يثير في النفس تطلعا وقلقا أو تشوقا وهما لعدم الوجدان، لفقر نازل وكرب محيط، فيأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برعاية ذلك والقيام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل هذا، وتأمل في حال العالم. الناس في الشمال 20% من سكان العالم يستحوذون على 80% من ثروات العالم حقيقة وحكما، ويسعون لأخذ الباقي مما يتمتع به الفقراء، يتبلغون به، يقيمون به الأوز، تحفظ به بقدر الله الحياة. وتأمل فيما قد ذكرته بعض وكالات الأنباء غير قديم ولا حادث، من أن فتاة أوروبية تطوعت للعمل في فريق تمريض في دولة إفريقية تعاني من سوء التغذية إلى حد الموت. فماذا كان وهي تحتسب ذلك عند معبودها وربها؟ كان أن أصيبت بانهيار عصبي حاد كادت تشفي منه إن لم تشفي به على الجنون المطبق وذهاب العقل جملة، وذلك أنها رأت واقعة لم تحتملها فتحركت مشاعرها واستفزت أعصابها حتى كادت تلج الجنون ولوجا. ما الذي كان؟ رأت صبيين أفريقيين يتقاتلان قتال الموت بشراسته وعرامته على قطعة من بعض ثمرة من ثمرات المانجو، وانتهى القتال بأن فقأ أحدهما عين صاحبه، وكان لا يزيد على 8 من عمره، فلم تحتمل في الوقت الذي يبلغ فيه قدر العين ببصرها، قدر العين بنظرها، قطعة يسيرة من ثمرة لا يؤبه لها عند كثير من الخلق في الشمال، ينفقون ألوف الملايين من أجل وأد العجول حية حتى لا تنحدر القيمة للثروات الحيوانية والناس يموتون جوعا في الجنوب، وكذلك بتعويض الزراع ما يمكن أن يقوم مقام إنتاجهم حتى لا يقوموا بالقيام عليه، وفلاحة الأرض بسببه من أجل ألا تنخفض القيمة إذا ما كثر الإنتاج، وهذا شيء عجيب. وأما دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أتى لتحرير الروح، يحرر الروح من عبادة غير الحق بعبادة الحق وحده. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل الناس على أنهم سواسية كأسنان المشط في الحقوق وفي الواجبات، وأما منازلهم عند رب الأرض والسماوات فعلى قدر تقواهم لله رب العالمين، وأما هم في جملتهم فبشر لا يفرق بينهم بين يدي ربهم لون ولا لغة ولا جنس ولا عنصر ولا مكان ولا زمان، وإنما هم جميعا عباد لله رب العالمين. أخرج الإسلام العظيم الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، وهذه هي الحرية. الحرية الحقة هي حرية القلب، والعبودية عبودية القلب. فإذا استعبد القلب إنسان، إذا استعبد القلب عرض من عرض الدنيا، إذا استعبد القلب صورة من الصور المستملحة فهو عبد لذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فجعل الهوى معبودا من دون الله؟ هذه هي العبودية. وأما حرية القلب فلا يضرها بحال عبودية الجسد، فإن العبد إذا استرق بغير حق واستعبد بغير موجب ظلما وعسفا فإنه لا يضره ولا ينقص عند الله قدره ما قام بحق الله عليه. وأما القلب فإن استعبد، وإن كان الإنسان ملكا مطاعا، وإن كان الإنسان في ذروة عالية أمرا ونهيا في هذه الدنيا، إذا كان قلبه عبدا لغير الله فهذا هو العبد لغير الله حقا، وقلبه مسترق مستعبد صدقا. وأما أهل الحرية الحقة فهم الذين خلصوا القلب من عبودية غير الله رب العالمين، فانطلق القلب لله رب العالمين وحده خالصا، لا يعبد سواه ولا يرجو غيره ولا يتوجه لغير وجهه الكريم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا في هذا الحديث العظيم الذي أخرجه البخاري في صحيحه، والذي ساقه بروايته أبو هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميلة، تائس عبد الخميصة، تائس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد يمكن أن يستعبد لغير الله رب العالمين، للذهب والفضة، للأثاث والرياش، للثياب وما يقتنى. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة العبودية الحقة لله رب العالمين: لعبد آخذ بزمام فرسه خير منه الذي يكون أشعث الرأس مغبر القدم، يخرج في سبيل الله تبارك وتعالى مجاهدا حاملا راية دين الله رب العالمين للعالمين، هذا خير منه، مع أنه إن شفع لم يشفع، وإن سأل لم يعطى، وإن استأذن لم يؤذن له، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة العبودية، هي تحرير القلب لله رب العالمين من كل ما يمكن أن يكون شركا بالله تبارك وتعالى، تخليص القلب من الشرك وعودة القلب إلى الحق إلى الله رب العالمين. هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرج القطعان الشاردة التي كانت عابدة لغير الله رب العالمين، ليخرجها الله رب العالمين على يديه بدين الحق لعبادة الله رب العالمين وحده، للإنابة إلى الله رب العالمين، لتخليص القلوب لله جل وعلا. جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا. لو تأملت في دين الله رب العالمين يسير تأمل، لو فحصت قليل فحص، لو نظرت مجرد نظر وجدت العلامات الصدق على صدق محمد فيما جاء به من عند ربه جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عبد الله حقا وصدقا ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءنا من أجل أن نعبد الله تبارك وتعالى وحده، من أجل أن نعود إلى الله رب العالمين عودة صحيحة، ليخرج الله رب العالمين العالم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جور الأديان إلى سماحة الإسلام، ليخرج الله رب العالمين العالم من الخرافة إلى الحقيقة إلى الصدق، بعيدا عن الوهم وعن خزعبلات التصور ونفايات الفكر. لو أن الإنسان تأمل في دين الله تبارك وتعالى علم أنه لا يمكن أن يصح له دين بغير عقيدة صحيحة. العقيدة الصحيحة أصل الدين. ظل نبيكم صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى في أخطر مرحلة من مراحل الدعوة، يدعو إلى الله رب العالمين بكل وسيلة شرعها له ربه تبارك وتعالى في كل حين وحال، يبذل كل ما لديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله رب العالمين. لم تفرض الصلاة إلا في السنة 10 من البعثة على أرجح الأقوال في ليلة المعراج، وقبل ذلك ماذا كانوا يصنعون؟ لم يفرض بمكة صوم ولا زكاة ولا حج، بل نهوا في مكة عن القتال. ما الذي كان يصنع نبيكم صلى الله عليه وسلم في مكة؟ يدعو إلى التوحيد، إلى الخروج من الشرك، يدعو إلى العودة إلى الله رب العالمين حقا وصدقا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل على ذلك في مكة، فلما هاجر فرض الله رب العالمين الفرائض، وأذن الله رب العالمين بقتال أهل الشرك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رباهم على العقيدة الصحيحة، وهم خير جيل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هم في الجملة أفضل أهل الإسلام بعد النبي المختار، وأبو بكر رضوان الله عليه وعمر وعثمان وعلي على هذا الترتيب، والأصحاب من أهل بدر ومن أصحاب بيعة العقبة ومن البدريين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أسست الحياة على العقيدة، ولن تنتظم الحياة إلا إذا أسست على العقيدة، وكل دعوة للإصلاح لا تبدأ من هذا المبدأ وترتكز على هذا الأساس لا تكون قائمة على أساس ولا تؤدي إلى خير، بل لا بد أن تؤدي إلى الشر في الحياة. الأساس الأول والأساس الأكبر والقاسم المشترك هو العقيدة الصحيحة. تأمل في جموع المسلمين في كسبهم للرزق وتواكلهم عن طلب، تجد أن الخلل قد وقع، في خلل عقدي وقعوا فيه وبسببه، لأنهم إما أن يكونوا في الجملة آخذين بقول أهل الجبر، وإما أن يكونوا في الجملة آخذين بقول أهل القدر، وهؤلاء وهؤلاء ليسوا على سواء. قوم تراهم وتعرفهم يعتمدون على الأسباب اعتمادا مطلقا، قوم يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما يأتي من العباد في الأرض إلا بعد أن يقع من العباد، هذا خلل، وهؤلاء هم القدرية. وأقوام يقولون إن الله تبارك وتعالى قد قضى وقدر علينا كل شيء فيتواكلون، وحياتهم على حسب ما يعتقدون، أنهم كأغصان الأشجار تفيئها الريح وتميلها ها هنا وها هنا، لا تملك لنفسها حركة ولا سكونا. هؤلاء وهؤلاء على باطل وفي ضلال. أهل السنة ينظرون إلى مشيئتهم ويعلمون أن الله رب العالمين أثبتها لهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويعلمون أنهم مع أن الله آتاهم مشيئة إلا أن مشيئته نافذة، فينطلقون متوكلين على الله رب العالمين بطلب الأسباب، يعمرون الحياة ويقيمون صرح الحضارة كما قام على أيدي أسلافهم من أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان، حتى وقع الخلل في أمور الاعتقاد، حتى تفرقت الأمة مذاهب مذاهب في أمور العقيدة، وتفرقت الأمة مذاهب مذاهب في أمور الفقه والعمل، فوقع ما وقع من الخلل، وصارت الأمة إلى حالة من الضعف مزرية، وحالة من الانحطاط متردية، ولا خلاص إلا في الإخلاص، بإخلاص العبادة لله رب العالمين، بتوحيد الله رب العالمين، بإقامة الحياة على أساس من العقيدة الصحيحة، بتصحيح الاعتقاد. تأمل في هذا الأمر الكبير يسوقه لك النبي البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها توكلا، ودعانا إلى التوكل على الله رب العالمين كما تتوكل تلك الأطيار على ربها تبارك وتعالى، وأثبت لها سعيا وأخذا بالأسباب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لم يقل كما يرزق الطير في أكنانها ولا في وكناتها ولا في أعشاشها، ولكن لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، والغدو هو الخروج بكرة وغدوة في الصباح الباكر وعند انبلاج الصبح، وعندما يتنسم الإنسان رائحة الضياء، حينئذ تغدو خماصا ليس في حواصلها شيء، فتسعى بطيرانها وبحثها عن رزقها الذي قدر الله لها، وتروح بطانا قد امتلأت حواصلها. فأثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توكلا هو الغاية في التوكل، وأثبت أخذا بالأسباب هو الغاية في الأخذ بالأسباب. وأما الذين يتوكلون على الله رب العالمين بزعمهم فيطلقون الأخذ بالأسباب طلاق البتة ولا بمحلل، فهؤلاء يطعنون في شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين يقولون إنهم يتكئون معتمدين على الأسباب اتكاء كاملا واعتمادا شاملا، ولا ينظرون إلى التوكل على الله رب العالمين، هؤلاء يطعنون في صفات الله رب العالمين. وأهل السنة يتوكلون على الله ويأخذون بالأسباب. أهل السنة من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنوا الحضارة وعلموا العالم، وإن كنا قد تخلفنا فما زال عندنا ما ليس عند غيرنا من الأمم كلها. عندنا دين ربنا، عندنا توحيدنا، عندنا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحتاج العالم إلى ضرب المثال. فلو أن مجتمعا يلتزم أمر الله ظاهرا وباطنا لانتفى عنه كل شر يكون. لو أن مجتمعا يلتزم أمر الله رب العالمين ظاهرا وباطنا لضرب المثال في هذه الحياة، ولكان دعوة إلى الله تغني عن كل كلام وعن كل حركة ببنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رب العالمين أسوة حسنة للمؤمنين، والقدوة التعليم بها أجدى وأنفع من مجرد المقال ومن مجرد الكتابة بالبنان. الله رب العالمين علم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسمته، وعلم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحركة حياته، علم الله رب العالمين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبره وحلمه بأخلاقه وصفاته، وأثر ذلك تأثيرا عظيما في كل من عرف النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. إن الله رب العالمين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بما أرسل به النبيين قبله، بوجوب توحيده وإخلاص الوجه له وحده، بالعبادة بحيث لا يصرف شيء منها لا باطنا ولا ظاهرا لغير وجهه تبارك وتعالى وحده. وإذن فكل دعوة للإصلاح لا تبنى على هذا الأصل ولا ترتكز عليه ولا تنطلق منه هي دعوة فاشلة، لأنها ليست دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هي بدعوة المرسلين قبل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فكلهم جاءوا أقوامهم يقولون لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فحركة الحياة كلها داخلة في العبادة لله رب العالمين، فإذا صرفت حركة الحياة ظاهرة وباطنة لله رب العالمين فيما يحبه ويرضاه، فهذه هي العبادة التي جاء من أجلها الرسل، والتي من أجلها جاء محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها، يدعو الناس إلى عبادة الله رب العالمين وحده وإخلاص الوجه له، بالعبادة لله رب العالمين بكل ألوان العبادات الظاهرة والباطنة. فكل دعوة للعودة إلى دين الله رب العالمين لا تنطلق من هذا المنطلق هي دعوة فاشلة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة كيف تعبد ربها تبارك وتعالى بتوحيدها لوجهه وبإخلاص العمل لله تبارك وتعالى وحده. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بحقيقة العبودية لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى نشر هذا الدين العظيم وفتح له القلوب بإخلاص الصحابة رضي الله عنهم لربهم، وإخلاص من تبعهم لإلههم ومعبودهم. وقد نشر الله رب العالمين دينه في كثير من البقاع بالتزام الذين كانوا يحملونه. لم يدخل الإسلام العظيم أكبر دولة على ظهر الأرض اليوم عددا في تعداد المسلمين

سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طريق واضح. وموسى عليه السلام لما ذهب إليه بنو إسرائيل وهم يشكون هذا الذل المحيط، يستحي فرعون وملأه النساء للفراش والمتعة واللذة والخدمة، يستحي النساء ويقتل الولدان والذكران من أجل أن يصيب بقتله موسى على حسب النبوءة، ثم سامهم الخسف وأذل أنوفهم وركبهم ركوب الحمر فشكوا إلى موسى عليه السلام، فماذا قال؟ دلهم على الطريق، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. لم يقل لهم موسى عليه السلام اخرجوا في مظاهرة حاشدة إلى ميدان التحرير واهتفوا يسقط فرعون وملأه، يسقط فرعون وملأه. هل قال لهم موسى هذا؟ هل قال لهم اخرجوا فاقطعوا طريق صلاح سالم وقفوا فيه رافعين شعارات وعطلوا المصالح والحياة وادخلوا في صراع دموي يذهب فيه أهل الحق هدرا بلا دية ولا ثمن من أجل صراع على أي شيء؟ قال لهم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. طريق الأنبياء ومنهاج النبوة جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تصدفوا عنه، صححوا اعتقادكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. العمل الكثير مهما كان عظيما في ظاهره ما لم يكن مرتكزا على التوحيد في حقيقته هدر، لا قيمة له. إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث سلمان الذي أخرجه ابن ماجه وغيره وهو حديث صحيح، يبين لكم أن أعمالكم مهما كانت ما لم تكن مرتكزة على حصيلة روحية قوية وإيمان مستقر في القلوب وفضائل النفس التي ينبغي أن يتحصل عليها العبد المسلم، ما لم يكن ذلك كذلك فهذا هباء لا قيمة له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة بيضاء كأمثال جبال تهامة، أقوام يجاهدون بزعمهم وأقوام يدعون بزعمهم، ينفقون الأوقات وينفقون الأرزاق ويتحركون على غير سبيل. السبيل تحرير التوحيد للعزيز المجيد وتحرير المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبيل. إن استطعت ألا تحرك عضوا من أعضائك، إن استطعت ألا تحك جلدك بظفورك إلا بأثر وسنة فافعل، حتى تكون متبعا لنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو تحرير القلوب من كل متبوع سوى الشرع الأغر. والله رب العالمين أخبرنا في أمر دنيوي أننا لا يمكن أن يكون لنا إيمان كامل معتبر إذا ما لم نرد الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبحث والنظر فيما صح من الأثر. فإنه فيما كان من أمر الزبير مع الأنصاري في الخصومة المعلومة في ري الأرض وسقيها، فلما تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفضل، فقال يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فلم يعجب ذلك الأنصاري رضي الله عنه وغفر له، فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله قال هذه القول، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورده من الفضل إلى العدل. قال يا زبير اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما الذي شجر؟ وهذا سبب نزول الآية. ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب معلوم، ولكن نزلت الآية في أمر دنيوي يحتكمان معا في ري الأرض وسقيها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقضي بينهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما لم يعجب الحكم الأنصارية ورد النبي صلى الله عليه وسلم القضية من الفضل إلى العدل ولا يفارقهما بحال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنزل الله الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من اشتجار الأشجار بفروعها، يعني تداخل فروع الأشجار عندما تنمو نموا كبيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم طلب أمرا نفسيا لا يقوى عليه إلا أهل الإيمان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم أتى بالمفعول المطلق بعد أن أمر بالتسليم لله رب العالمين وحده بحكم نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طريق الدعوة إلى الله بينه لنا رسول الله ليس مفتوحا لكل أحد يفكر بعقله، فقد أغنانا الله رب العالمين عن أفكار الخلق، وأغنانا الله رب العالمين عن تنظيرات الناس وتقعيداتهم وتأصيلاتهم. معلوم أن الله رب العالمين أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة، وفيه الغنية عن كل ما عند الخلق من خير، فمهما كان عند الآخرين من خير فعندنا خير منه، وما عندهم من باطل فنحن في غنى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضوان الله عليه ومعه صحائف من التوراة قال: ما هذا يا عمر؟ قال: هذه صحائف من التوراة. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أغنانا الله رب العالمين عن كل ما عند الآخرين، يعني فيما يتعلق بأمثال هذه الأمور. وأما الدنيا فمفتوحة، نستفيد مما عند الآخرين ونبني عليه ونعرضه فاحصين إياه على قواعد الشريعة، فما ردته الشريعة طرحناه ونبذناه نبذ النواة لا نحتاجه. وأغنانا الله رب العالمين عنه ما جعل الله رب العالمين شفاء أمتي فيما حرم عليها، فكل ما حرمه الله رب العالمين لا يكون شفاء للأمة لا باطنا ولا ظاهرا، لا خروجا من أدوائها التي نزلت بها كمجتمعات، ولا خروجا من أدوائها التي تورط فيها الأفراد تورطا بمعصية الله رب العالمين. علينا بالعودة والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلهم يدعي ذلك حتى ترجعوا إلى دينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا، قال: إن الفرقة الناجية التي تنجو من النار والتي تنجو من البوار في الدنيا وفي الآخرة، الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن علينا أن نعيد الأمر إلى دين ربنا تبارك وتعالى، وعلينا ألا نلقي بأسماعنا إلى كل ناعق يتكلم في دين الله بغير حق، فهذا مقام جليل. وليس كل من ملك لسانا صار له الحق في أن يتكلم في دين الله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بحال. الخصاص والوعاظ لا ينبغي لهم أن يمكنوا من كلامهم في هذه الأمة المرحومة. ومعلوم أن عمر رضوان الله عليه لم يأذن لتميم الداري رضي الله عنه بالقص في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن استأذنه مرة ومرة ومرة، فلما ألح عليه تميم رضي الله عنه قال: أنت وشأنك، أنت وشأنك. فلم يأذن له بالقص مع أن تميما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فماذا يتكلم وبماذا يتكلم وفي ماذا يتكلم رضي الله عنه؟ سيتكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يأذن له عمر رضوان الله عليه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما ألح عليه تركه. أنت وشأنك، إن شئت أنت وما ترى، فأذن له هذا الإذن المغلف رضوان الله عليه. تعلموا توحيد الله، تعلموا كيف تعبدوا الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في أولئك القوم الذين يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة بيضاء من صلاة وزكاة وحج وإنفاق وحركة لدين الله رب العالمين وبذل لدين الله رب العالمين، كل هذا يأتون به، ولكن ينظر الله رب العالمين إليها فيجعلها هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صف لنا هؤلاء القوم الذين هذه حالهم. قال إنهم لمنكم، إنهم لمنكم، يتكلمون بلسانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقرؤون القرآن كما تقرؤون، منكم بل من أشدكم عبادة إن شئ. إنهم لمنكم، يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة من الأعمال الصالحة. فهؤلاء من أكثر الأمة عملا في ظاهر الأمر، ومع ذلك ينظر الله إليها فيجعلها أباء منثورا. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. وهذا من شفقتهم وخوفهم على قلوبهم من النفاق والرياء والسمعة. فقال النبي منكم، هم منكم، يتكلمون بلسانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلى آخر ما قال بمعناه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إن أردت أن تدعو إلى دين الله تبارك وتعالى فعليك أن تكون موحدا، وأن تكون بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم به متمسكا، وأن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العالم ينتظر المسلمين بهداية الإسلام العظيم ليخرج مما هو فيه، مما تردى إليه من هذه الوهدة الهابطة وهذه الحمأة التي صارت ممتنة. العالم ينتظر المسلمين، ولكن لا ينتظرهم على هذا النحو الذي يدعيه من يدعيه، على قاعدة الإخلاص بالتوحيد لله الذي عندكم وليس عند غيركم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يستفيد منها غيركم وأنتم لم تفيدوا منها بعد؟ كيف يستفيد منها غيركم وأنتم لا تعلمون معناها ولا تأتون بشروطها بل تتورطون في نواقضها؟ وكيف تدعون الناس إلى ما أنتم به جاهلون؟ كيف تدعون الناس إلى التمسك بما أنتم منه متحللون؟ هذا الإسلام العظيم يظهر في سمت العبد وفي كلامه، في نطقه وحركة حياته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأصحاب فنشروا دين الله رب العالمين في الآفاق، وهم خير جيل كان على ظهر الأرض. ما طريقة التعليم؟ عشر آيات عشر آيات لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، فتعلموا العلم والعمل جميعا. ليس العلم أن تحمل على الظهر أسفارا أو تقتني في البيت كتبا، هذا كله وهم واهم لا قيمة له، حجة عليك أمام الله. ما الذي استفدته وما الذي حصلته مردود توحيد في قلبك وحركة حياة في بدنك ودعوة إلى الله رب العالمين مستقيمة إلى تجريد التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ طريق واضح جدا، ويأس المرء عندما يجد من يضل عنه. كيف يضل عنه الناس وهو بهذا الوضوح؟ تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. دين ربكم وحدة متماسكة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم، السلم الإسلام، ادخلوا في السلم كافة كافة، حال من الفاعل أو حال من المفعول، والمؤدى في النهاية واحد. ادخلوا كلكم جميعا في الإسلام العظيم، أو ادخلوا في الإسلام كله جميعه، فلا تتركوا منه شيئا، لا تجعلوا دين الله عظيم، ولا تأخذوا منه نتفا على حسب الهوى، وتتركوا غير ذلك مما لا تهواه أنفسكم. فإن الطاعة الحقيقية إنما هي الطاعة فيما تكره، أن تكون مسلما لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأضرب لك مثلين أخيرا، أما أحدهما فيتعلق بما تشتهيه النفس وما لم يفرضه كتاب ولا سنة، ولكنه ما يكون على قانون المحبة سائرا. كان أنس يقول: كنت أكره الدباء وأعافها، لا أحبها ولا أطعمها ولا أذوقها، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبها ويتتبع الدباء في جوانب القصعة، فمن حينئذ أحببتها، لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقام مزاجه على ما يحبه الرسول. ولا يلزم هنا في هذا، لا يلزمك أن تأكل الدباء وأنت كاره لها، والدباء القرع كما هو معلوم، لا يلزمك هذا لا في كتاب ولا في سنة، ولكن على قانون المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي به طوعا، لا يتلكى رضوان الله عليه. أمر آخر يتعلق بمحبة القلوب، وهو أمر لم يجعله الله رب العالمين في يد أحد سواه، فقلوب العبيد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. في قصة بريرة ومغيث رضي الله عنهما، وكانا عبدين، فلما اعتقت عائشة رضي الله عنها بريرة صارت حرة، وحينئذ ينفسخ العقد مع العبد الذي كان زوجا لها قبله إلا إذا رضيت هي، لأنه لا يجوز أن تكون حرة تحت عبد. وصار ولاؤها ولاء عتق لعائشة رضي الله عنها وعن بريرة وعن مغيث وعن الصحابة أجمعين. جاء مغيث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان محبا لبريرة جدا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما كان. قالت: لا أريده بعد العتق، لا أريده ولن أعود إليه. فشكى إلى النبي ما يجد وما يتلظى في قلبه من أوار محبة مستكنة في الضمير والقلب لاذعة للضلوع، وكانت له حتى عتقت، كانت له قبل زوجة، فلما أبته ذهب يشكو إلى النبي ما يجده: يا رسول الله، بريرة. فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم بغير محضر منه، ثم قال لها: يا بريرة، ألا راجعت مغيثا؟ فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: لا، ولكن أشفع. قالت: إذن لا أريده. لو أمرها لأتمرت فيما لا تملك سلطانا عليه، وهو أمر قلبها لا تريده، ولكن لما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم غير لازم بل هي شفاعة، قالت: لا أريده يا رسول الله. فتأمل، وكان بعد مغيث رضي الله عنه يتتبعها حيثما سارت يبكي ودموعه تسيل على خده، والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري في صحيحه يقول للعباس رضي الله عنه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ ومع ذلك تقول: يا رسول الله، أتأمرني؟ إن قال نعم، تقول: إذن أراجعه يا رسول الله قولا واحدا بغير تلكؤ ولا تردد. توحيد الله عباد الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طريق خروج الأمة من الذل ومن الفرقة، فإن التوحيد يوحد الصفوف، يوحد الجهود، يوحد الطريق، ولا يمكن بحال أبدا أن يستقى من غير معين الشرع الأغر من الكتاب والسنة. أسأل الله أن يردنا إلى الدين ردا جميلا.